العمل بما يرضاه، وحقق على اهل الكفر ما قدره عليهم وقضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، القاهر الذي قهر العباد عزا وسلطانا، القادر الذي لم يتخذ في خلق السماوات والارض اعوانا. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، مشاهدي الاعزاء، طابت اوقاتكم بكل خير، وهذه حلقة جديدة هي احدى حلقات هذا البرنامج العظيم طريق النجاة. يسعدني ان اطل على حضراتكم فيها بالسادة اصحاب الفضيلة الدكتور ياسر مرزوق. اهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. ربنا يعزك شيخ، شرفنا بك اخي الفاضل. حبك في الله يحفظك ويبارك فيك. معنا اخي الفاضل الداعية الاسلامي الكبير الشيخ حسام خطاب. مرحبا بك اخي الفاضل، هذا اول لقاء لك معنا. اللهم سبحانه وتعالى شرف يبارك فضلك ان شاء الله بنا سبحانه وتعالى بيك ويحفظك، جزاكم الله خيرا. اما عالمنا الكبير وهو قطب هذه الحلقات الدكتور عبد الله بدر، اهلا ومرحبا بك دكتور عبد الله. جزاك الله خيرا. اتمنى من الله العلي القدير ان يشرح صدوركم وان ينفقكم بالحق جميعا وان يثبتنا واياكم على ما يحب ويرضى. علماءنا الأجلاء، احنا كنا تناولنا حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وقلنا انهم كلهم في النار الا واحدة، والنصارى على 72 فرقة وكلهم في النار الا واحدة، وستفترق امتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله، او ما هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة او ما انا عليه واصحابي. ونحن كنا نتحدث في الحلقات السابقة، الدكتور عبد الله بدر حط لنا قواعد أساسية خلاص حكمنا بها، ما نقدرش ان احنا نحيد عنها، في كون ابليس اللعين عليه لعنة الله قد أصل لجميع الفرق التي انحرفت، ووضع لنا فيها 7 شبهات. تكلمنا منهم عن 5، أعطيت ذلك الدكتور عبد الله، وباقي معنا 2. حتى أذنون لي أن أبدأ بفضيلة الدكتور عبد الله بدر، وإن كان سيخالف الله لكن هو أستاذنا جميعا. دكتور عبد الله بدر، شرح الله صدرك، تكلمت عن 5 من هذه الشبهات التي أصل بها إبليس اللعين لهذه الفرق المنحرفة، وبقي معنا 2 نحب أن نتعرف عليهما. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، قد ذكرنا في حلقات ماضية أن إبليس عليه لعنة الله لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم فأبى، صدرت منه كلمات، هذه الكلمات انطوت على شبهات 7. هذه الشبهات 7 كما ذكرنا في حلقات ماضية كانت هي المنطلق لكل الفرق الضالة، فما من فرقة إلا وأخذت من هذه الشبهات وجعلتها أصلا لها. ذكرنا كما تفضلتم 5 من هذه الشبهات. قلنا منها يعني رد النص بالعقل وتحكيم العقل في النص، وقلنا إثبات الكمال العقل، وقلنا تزكية النفس، وقلنا التأويل الفاسد، هذه أمور قد ذكرناها. بقي لنا كما تفضلتم يعني في الأولى من هذه الاثنتين، كما يقول أهل العلم، الاحتجاج بالأصل في إسقاط النص. أكرر العبارة مرة أخرى، الاحتجاج بالأصل في إسقاط النص. نحن عندنا أصول ثابتة، وهذه الأصول تجدها في كل الشرائع وفي كل مع كل نبي. يعني ما من نبي إلا وجاء بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا أصل. هذا أصل. هذا الأصل يدخل فيه أنه لا سجود إلا لله لأن السجود من جوهر ومن لب العبادة، وهذا لا يكون إلا لله وحده. هذا أصل. جاء نص يخالف هذا الأصل. النص الذي جاء يخالف هذا الأصل. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. نعم. القضية الآن أصبحت واضحة. فإن الأصل أن السجود لله جاء نص يخالف هذا الأصل. إبليس استخدم هذا الأصل وهو أنه لا سجود إلا لله في إسقاط النص اسجد اسجد. نعم. وهنا أود أن ألفت النظر إلى قضية كثير من الناس يقول الأمر بالسجود جاء للملائكة فما دخل إبليس في هذا؟ نعم. في هذا. نعم. وهذه مسألة أردت أن ألفت النظر إليها لأنني يمكن بعد الحلقات الماضية يعني سئلت فيها. نعم. قالوا لي يعني أنت تقول إن الله سبحانه وتعالى قد أمر إبليس بالسجود، نحن نرى أن الأمر كان للملائكة ثم فجأة الله سبحانه وتعالى يعتب على إبليس أنه لم يسجد. نعم. لا، قلت نحن عندنا ما يسمى بالتفسير الموضوعي، والتفسير الموضوعي أنك إذا أردت أن تفهم الموضوع جيدا عليك أن تتبعه على مدار القرآن كله، على مدار القرآن كله. فلو أننا نظرنا في قضية الأمر بالسجود في القرآن كله لرأينا أن السجود لآدم قد ورد به أمران، ورد به أمر عام ورد به أمر خاص. نعم. الأمر العام وإذ قلنا للملائكة، فهذا أمر عام للملائكة. نعم. ورد به أمر خاص بدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. نعم. هذا يعني أن إبليس كان له أمر، كان له أمر. نعم. فأقول إني إبليس، وهذه مسألة استخدمها بعض الموتورين تعبير واضح، بعض الموتورين لينفوا الكفر عن إبليس. يعني هناك بعض الناس قالت إن إبليس لا يعلو على إيمانه لأنه أبى أن يسجد لغير الله، أبى أن يسجد لغير الله قمة الإيمان، أبى أن يسجد لغير الله. هذه مغالطة خطيرة جدا، لأن نعم أنا عندي أصل يقول السجود لله، ولكن جاءني نص من الشرع أمر من الله، أمر بها الله. نعم. اسجد اسجد لآدم. نعم. فلا يجوز لي أن أسقط النص لوجود البيت الله، لوجود الأصل. نعم. لوجود الأصل بالضبط. يعني أنا أمرت ألا أقدس الأحجار والأشجار وألا أقدس هذه الأشياء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الحجر الأسود، فأنا عندي أصل، الأصل أن أقدس هذه الأشياء كما كان يفعل أهل الجاهلية. خلاص. لكن جاءني نص، ما هو المطلوب مني؟ أن أتبع النص ولا يكون هذا مخالفا للأصل، إنما هو استثناء من الأصل. كأن الأصل ألا تقدس شيئا، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم حجرا، وهنا أنا ملتزم بالطاعة كما قال عمر بن الخطاب والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، هذا هو الأصل. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن مع وجود الأصل فأنا ملتزم بالنص، لأن هناك استثناءات، وهذا شيء في يد المشرع، في يد المشرع سواء كان ضعيف أو صحيح بالاحتمال الأصل. فإبليس أسقط النص وأعلى النص، لأنه أسجد لمن خلقت طينا، يعني أنت هو وهذا مخلوق من طين، كيف أسجد لهذا المخلوق من طين وأصلا أسجد لك؟ فأسقط النص، أسقطه لوجود الأصل. وهذه مغالطة خطيرة جدا ستجدها إن شاء الله تعالى، ورح نتحدث عن الفرق الإسلامية سترى هذه النزعة عند بعضهم أنهم أسقطوا كثيرا من النصوص لأنهم يروا أنها تتعارض مع أصول، وهذه كارثة بكل المقاييس. نعم. هذه كارثة بكل المقاييس. هذا هو الشيء الخامس أو الشبه الخامسة الواردة في كلام إبليس. الشبه الثالثة الأمر الخاص لإبليس بالسجود. نعم. هل كان في نفس توقيت الأمر من الله للملائكة بالسجود لآدم؟ مما لا شك فيه، السياق تدل على هذا بالضبط. أنا كما قلت هي اتخذوا هذه القضية على فكرة مدخلا في خلاف حدث، هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ نعم. أنت إذا ما نظرت في القرآن الكريم وفي ظواهر الآيات قد تذهب إلى أنه من الملائكة. قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فقال إني مستثنى من جنس المستثنى لا منع الاستثناء من قبل هذا الكلام يقوله انا اقول ما يقوله البعض انا افهم هذا جيدا وهذا سياتي في الردود تمام ولكن اعتبره هكذا انا احكمني نص واضح وصريح وهذا صريح انا وهو كان من الجن فتتبع اذا هو من الجن تدخل في السجود بأمر خاص كأن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة اسجدوا لآدم ويا إبليس اسجد معه اللي تقول في وقت لأن القضية قضية في وقت واحد نعم الملائكة سجدوا إلا إبليس نعم. فهذا يعني أن السجود حدث من الملائكة وإبليس لم يسجد فكان إذا جميعا ملزمين في وقت واحد وإلا لما صح هذا التعبير فسجدوا لإبليس هذه هي الشبهة الثالثة السابعة الأخيرة اتباع الهوى نعم اتباع الهوى إبليس في هذه القضية اتبع هوى مما لا شك فيه نعم مما لا شك فيه اتبع هوى فهواه ليس في أن يسجد لآدم نعم والنص على غير هوى نعم فطرح النص واتبع هوى واتبع هوى وهذه أيضا قضية ستجدها إن شاء الله تعالى عند كل الفرق عند كل فرق الضالة بلا استثناء بلا استثناء أن كل فرقة لها هوى نعم بهذا الهوى إما أنها أن تؤول النص تأويلا فاسدا وإما أنها تطرح النص المهم في النهاية أنها تسير خلف هواها وتلك آفة كما قلت موجودة عند كل فرق من هنا نرى أن هذه الشبهات السبع هي صارت منطلقا لكل الفرق الضالة وهي التي أرضتها وأستاذهم في هذا إبليس عليه لعنة الله. هذا كما خير بكرة فليس الموضوع تذكر حينما عرضت معنا في الحلقة الماضية وقلت لنا إن الرجل اللي هو اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم اعترض بلفظ قد يوهم المستمع أنه لم يطالب إعجل فاكر انت الكلام ده ابليس ان انا كنت بقى بيقول ابليس ان اسجد لمن خلقت طينا ده انت ايه الله ازاي انا اسجد ليه لغيرك شايف ان في تقصير شويه بين اللي ما فهمتش ليه في اتباع الحرب اللي الدكتور عبد الله قال لي وكانت هذه تعصيبات لهذه الفرق الضاله احنا كنا اتكلمنا عن الخوارج بينا من هم الخوارج وما هي معتقداتهم ويمكن في النهايه تركنا حكم لله للمشاهدين قلنا لهم بابا احكموا انتم على الخارج النهارده احنا بنقي فرقه ثانيه قد نفت نفس هذا المنحى فانحرفت انحرفت لانهم يزعمون انهم يحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل قد ينحرف الانسان فعلا رغم انه يدعي الحب وهل قد يكون هذا الحب سببا لهذا الانحراف يعني انا بقول انا بحب اهل البيت هل الحب ده اذا لم يكن في ضوابط ومقاييس شرعيه وانا قد يكون سببا في انحرافي عن الطريق المستقيم كما انحرفت فرقه الشيعه من وراء ذلك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه كما وحد الله عز وجل وعرفني به ودعا إليه وسلم اللهم وبارك على آله وصحبه خير صحب وآل مشارك المجد والجلال والفخر والكمال وبعد فإني محبكم في الله تبارك وتعالى وبعد فإنني يروق لي أن أبدأ بالتمهيد الذي بدأت به قبل ذلك لسببين لأنني أرى أنه مناسب لهذه الحلقة ولا زال الكلام مستمرا عن الفرق وهذا هو السبب الأول والسبب الثاني والذي أحبه أن دائما فضيلة الشيخ عبد الله يعترضون في هذا التمهيد ويوقفني عند بعض الكلمات فأنا سأنتظر يعني عند أي كلمة سأقف هذه المرة فالحمد لله رب العالمين وأنا سأذكره بما أوقفني فيه المرات السابقة لأنه كان أمرا مهما ومفيدا جدا فالحمد لله الذي قرر لهذه الأمة من يدافعون عنها ويردون عنها إما أنهم كملة كما ذكر ذلك علي رضي الله عنه قال لكنهم هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وقال إذا كان الأمر كذلك فواجب على كل ذي عقل سليم أن يبذل وسعه ويستثمر جهده في تحصيل الفوز بالنعيم والنجاة من العذاب المقيم وقال أن ذلك لا يكون إلا بتزكية النفس وهذا هو الخوف من عندها. نعم. بتزكية النفس. وتزكية النفس كما علق فضيلة الشيخ عبد الله حبيب القلب كما علق على ذلك فقال يعني كيف تكون من هذه التزكية؟ فقال من ادعى الحق لكننا قيدنا من هذه التزكية باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بالعمل بالعلم النافع والعمل الصالح، وقلنا ان العلم النافع والعمل الصالح لا يكون الا بامرين، الكتاب والسنة. كتاب الله تبارك وتعالى الذي حفظه الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أورده الله تبارك وتعالى بالدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات، والتي قيد لها الله تبارك وتعالى من أعلام هذه الأمة ما يزبون عنها القبيح ويظهرون لما الصحيح صحة سند وصحة فهم. ولقد أصل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أصولا كما صح في الحديث، هذه الأصول التي لو حدنا عنها شعرة ما صار أمرنا كما صار أمر هذه الفرق الضالة التي نتحدث عنها اليوم وقبل وبعد إن شاء الله. من هذه الأصول ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علينا بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام افترقت النصارى على افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. الآن يأتي الأصل، ما هو الأصل؟ قال ما هي يا رسول الله، يعني ما هي هذه الواحدة التي ستنجو؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحاب أو ما عليه أنا وأصحاب. فالأصل الثالث الذي يؤيد هذين الأصلين وأو يعني يعطي نفس المعنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على مثل هذه الأمور وعلى مثل هذه السنة المطهرة تثبت الفرقة الناجية، فإن صارت على هذه الأصول التي أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فما ضلت وما بعدت وما هلكت كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من هذه الفرق التي نتحدث عنها اليوم فرقة الشيعة، لما بعدت هذه الفرقة عن هذا الهدي النبوي الكريم صارت إلى ما صارت إليه. ومبدأ الشيعة على الإجمال كان يعني كما تفضلت كان ظاهره أمر طيب، وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مطلب جيد وطيب ورغب إليه الشرع، حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حب علي وحب مثل علي رضي الله عنه. لكنهم لما غلوا في هذا الأمر اضطروا وغلوهم في هذا الأمر معناه الحاجة عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهانا عن الغلو. طيب هذا معناه أن يستدعوا بأمر من الأمور وضع ضد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يبقى حبهم لآل البيت وغلوهم في هذا الأمر وهو مطلب جيد إلا أنهم غلوا فيه فبعدوا عن السنة، أدى بهم ذلك إلى ضد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء الصحابة تستبن شأنهم وتستبن منزلتهم مع منزلة علي رضي الله عنه. طيب في نفس الوقت الذي غلوا فيه في علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وبغضوا فيه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سيقابلهم الشريعة الغضباء الذي نقل إلينا هذه الشريعة عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الصحابة بما فيهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب الأمور التي نقلها إلينا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من غير علي ومن غير يعني 13 صحابي الذين أقروهم وعرضوا عنهم هؤلاء الشيعة، طيب هذه الشريعة التي نقلها هؤلاء الصحابة كيف يفعلون بها وكيف يتصرفون فيها؟ فاضطروا إلى أن قالوا أن أئمتنا ولاة، فقالوا بولاية الإمام، يبقى غلوهم في حب أهل البيت أدى لهم إلى غلو الصحابة، أدى لهم إلى ترك الشرع الذي مثل الصحابة وعدى لهم ذلك الى قمر بإمامة أهل البيت. طيب عندهم أمور لا يستطيعون حلها ليس فيها شرع ولا إليهم من أهل البيت، فقالوا أن قام هذا الإمام تشريع، قام هذا الإمام تشريع كما قال يعني بعضهم، ويعمل أئمتنا من قام لا يبلغه ملك من قبل ولا نبي مرسل. خلاص يبقى كلام الإمام عندهم تشريع. طيب الإمام مات وأصبحت عندنا مشاكل الآن عصرية، فكيف تحل هذه المشاكل؟ وقوم الشرع وقوم الأحاديث التي نقلت إلينا عن طريق الصحابة متروكة ومنبوذة، بل تفسير القرآن بل بعض آيات القرآن فسرت على غير وجهها وحرفوها لأنها نقلت وأنها ملحت في هؤلاء الصحابة. بل مات الإمام الذي زعموا أنه شرع لهم، فماذا يفعلون؟ خلاص يقولون بولاية الفقيه. يبقى لو أنهم استدلوا ببعض الأحاديث التي تقوي حجتهم في مرمى شايفين ان سيدنا علي احق بالخلافة من سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر، فقالوا ايه ان وردت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توحي بذلك، كلام على نعم علي ومني بمنزلة هارون وموسى. نعم المشكلة عندهم شيخ عبد الله ان هم وصل بهم هذا الغلو وهذا الحب في علي وفي اهل البيت لانهم وصلوا الى منزلة أنهم يتبعون شرعا غير شرع الله. الآن عندما نصل إلى هذه النقطة ونصل إلى أن كل الشرع الذي ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مطلوقا ومنبوذا، فكيف يتصرفون؟ يقولون أن هذا الفقيه والموجود الآن هو الذي يشرع لنا. طيب نصل إلى نقطة أن هذا الفقيه هو الذي يشرع لنا، فكيف يكون هذا الفقيه؟ أو إله من دون الله تبارك وتعالى؟ كل هذا الكلام ما وصل إليه إلا بسبب غلوهم في حب أهل البيت، فما مطلب من طالبهم في الآن. لذلك ما أراد بعض الصحابة أو مبالغة في العبادة في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا المنزل مع أنها عبادة وأمر طيب، لما سألوا بعض الصحابة يعني عن الحج فقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فسأل هذا الصحابي أكون عالم رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله فسكت ثم سأله فسكت ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، نعم ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ولطلب المبلغ للعبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله وغير ذلك، فما يجب لها أمور طيبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لهم وقوفا حادا وواضحا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. نعم لأن أنا شايف إن في ناس سمعت عنهم وهم ناس سخريات وناس عباد وبيقولوا كذا وكذا. لا هو خطبهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وأنتم الذين قلتم كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر، نعم وأقوم وأنام وأتزوج النساء. طيب ما لكان جميل حاجة كويسة، نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم انحازوا عن منهجه فربما يؤدي دين في النهاية مثل ما أدى إلى أولاد أن يشرع عليهم أحد في الشريعة من دون الله. يعني أنا خصصت على أن سبب انحراف هذه الفرقة الغلو، نعم والغلو في أي شيء غير مطلوب، نحن غيرنا حق نعم وكان في الظاهر حق نحق وكان في الظاهر موقع رد، لكن انا ما اردت ان اقاطع الدكتور ياسين لكن لي تعليق بسيط. الغلو مسألة موجودة حتى قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في شخصه، نعم ويعني اعطانا مثلا سابقا فقال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، نحن لا يشكك احد المطلق في ان النصارى يحبون نبي الله عيسى، ولكن هذا الحب قضاهم الى الاطراء والإطراء مبالغة لا أصل له. نعم. فجعلوه مثال الثلاثة أو جعلوه هو الله. نعم. حذر النبي من هذا في حق نفسه حلا. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجل وقال له عليه الصلاة والسلام ما شاء الله ما شئت. نعم. فأشرط مع الله أو حمد المشاهدة. نعم. وقال جعلتني لله مددا. نعم. ولما جاء أحد الشعراء أراد أن يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال وفينا نبي يعلم الغيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا نحن جميعا قد طلبنا بأن نال على حبه أشد من حبنا لأنفسنا إلا أنه ينبغي أن يكون حبا معتدلا موافقا للكتاب والسنة لا يخرج بأي حال من قال إياكم أن تتخذوا قبري وثنا إياكم أن تتخذوا قبري عيدا. تمام. المبالغة في تقديس القبر وما إلى هذا هذه أشياء النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها في حياته. ولذلك أي إنسان يحب القرآن تعالى إلى أن أحب أهل البيت ونود أهل البيت ثم أسألكم عليه أجرا القرآن تعالى إلى أن نود يعني أقرب وأرحم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. ولكن كما قلنا في حد لا نأخذ إلى الإطراء الذي خرج إليه هؤلاء ونبالغ في شخص أي إنسان كان من الصحابة فنخلع عليه ما ليس له هذا أمره. نخلع عليه المطاب لا ودنا أنا تطاب مرحبا بك الحمد على ذلك. مع الحديث اللي أنا ذكرته للدكتور ياسر إن نرسى فلن يقول عليه مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. هل ترى فضيلتكم ملمحا من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالتلميذ كده يقول إن علي قد يكون هو الأحق بالخلافة بعدي من أبي بكر وعمر؟ لما كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في شأن علي ذكر أنصاره لأنصاره لأبي بكر وعمر ولمعظم الصحابة يعني هل ترى في هذا القول النبوي علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي هل ترى فيه تلميحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستخلاف علي من بعد؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بنات والله أن أجلس وأستمع وأتعلم وما كان لي أن أجلس بمحاربات شيخ أو أستاذ بأي حال الله يعني الله بارك الله فيك الله يحفظك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يعني تتمة الحديث يجري ما ذهب إليه الشيعة في قوله إن هم غاموا في علي وقالوا بالوصية لأنه هو النبي وهو الذي يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أنه ما نبي بعدي. لكن هو كان استغفر ابن عمه وزوج ابنته فكان هذا منزلة مقربة عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أبي بكر وعمر هذان مني بمنزلة السمع والبصر. فهذه الحمد لله رضا السمع والبصر. هذا فيه دليل على قربهما من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه دليل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهما معا. ثم إن الله عز وجل ما زكى أحد من الصحابة كما زكى أبا بكر رضي الله عنه في القرآن الكريم كان هذا عبيدة. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعم. الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. ووعده الله عز وجل بالرضا في خاتمة سورة النمل. فما لأحد عندكم من نعمة تجزى إلا كل رضاها وجه ربه الأعمى ولسانها يربه. نعم. فزكاه الله عز وجل ما زكى أحد من الصحابة في العظام إلا لما ذكر زيدا رضي الله عنه باسمه في سورة الأحزاب. هذه من يعني من قوة كما قال العلماء لما نزع النبي صلى الله عليه وسلم البلاغة عن زيد أكرمه الله عز وجل بذكره في القرآن. نعم. هذه مقابل هذه إذا تكلمنا أنه لها مقابل نزع النبي نزع اسمه وقال زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن نسخت النبوة أو التبني في الإسلام. فهذا القول ليس فيه دلالة أبدا على أن منزلة عليه رضي الله عنه أرقى عند النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان. والثابت كما قال الشيخ حسين بن تيمية في منهاج السنة النبوية أن علي رضي الله عنه حذر قرآن وتوعدهم أن يقولوا إنه أفضل من أبي بكر ومن عمر وكان يقول ذلك بنفسه وهو لا يعرف أرضاه. فليس في الحديث أي دلالة على ذلك. قال أنت مني لمنزلة هارون موسى إلا أنه كان من الوحد وما قال له أنت تستخلف من بعد ما أنت خليفتي أو أنت صاحب هذا الأمر من بعدي يعني فيما أعلم ما ينسى فيه شيء مات كما قال شيخنا الكريم هو اتباعهم من هوى يعني اتباعهم من هوى عند الشيعة الهوى طبعا يعني كما قال أهل العلم الهوى هو نوم النفس يا الشيء واتباع الهوى يعني يقود صاحبه إلى أن ينحرف عن شريعة الله تعالى الله عز وجل قال لداود عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فماذا تتبع الهوى بأي حال لابد أن يضل عن سبيل الله تبارك وتعالى والآيات في سورة الأعراف وضحت واتلى عليه النبأ الذي أتيناه آتية فانسلخ منها فأدعاها الشيطان فكان من الغريب ولو شئنا لرفعناه بها لكنه أخلد إلى الأرض واتبعها فما تبغى كانت للكلب للكلب مع نحن وينهف أنا تتركه منها فاتباع الهوى يقود الإنسان إلى مخالفات شرعية جسيمة لأنه لا يحب أن يقلد بالأمانة والمعاهد هل غضب الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حينما تولى الصحابي الجليل أبو بكر خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أظهر أنه قد سمعت شيئا مثل هذا لكن الثابت أنه ما غضب لخلافة أبو بكر رضي الله عنه ولكن ما غضب بأنه من يستشر في ذلك الأمر لم يكن معهم في المسألة المشهورة وكان الحديث المغضب اعتراضا على استخلاف الحديث ليس اعتراضا لكن هو كان يعني كان يشغل بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل الصحابه بانه لابد ان يكون هناك خليفه للمسلمين والا تبقى الامه بلا خلافه فانشغل عليه رضي الله عنه بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وانشغل الصحابه بمساله ان يكون هناك خليفه للمسلمين في نفس اليوم بأن تبقى الأمة بلا خليفة وبلا إمام لكنه ذهب بعد ذلك وبايع أبا بكر رضي الله عنه على الخلافة على ما قرأت ولا سمعت ويعني صحيح طبعا مشروح الأفاضل يقول ما كان في مستوى يعني عايز آخد حقي كمشاهد أنا بقيت مشاهد عايز أعمل مداخلة مع الله الشيخ ابن يزيد اتفضل الحديث وعلمني مني بمنزلة هارون بن موسى على فرض أن هذا الحديث مثلا فيه إشكال في معنى بالنسبة لادعاء الشيعة طيب من أكثر الناس لهذا الحديث أليس علي بن أبي طالب؟ نعم. ولما سأل علي بن أبي طالب مما سأله ابنه محمد بن الحنفية كان في صحيح البخاري من أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال؟ قال أبو بكر ثم من؟ ماذا قال؟ قال عمر نعم قال يقول محمد بن الحنفية ثم قلت له ثم أنت يا أبي خشية أن يقول عثمان يعني كان محمد بن الحنفية يعني علم أن أباس يقول عثمان فكان علي رضي الله عنه شهد أن أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان من أحد ذلك تعبت فقلت الشيخ هل غضب الإمام أنا لا باستخلاف لأبي بكر الصديق بعد رسول الله فذكر أنه لا فقد رفع الإمام كان علي بن أبي طالب لم يغضب فلماذا يشعر علي بن أبي طالب وراح نفسه من يغضب لذلك وإن كان غضب يعني كان غاضب حتى من استخلاف أبي بكر تخلف إيه من القضية حتى الآن يعني الشيعة لأن كلهم حتى الأئمة الاثنى عشرية أو اثناشر إمام يعني لحد محمد الكاظم كلهم يعتقدون هذا المعتقد أن أبو بكر هو أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثم عنه ولا حديث خلاف إلا بعد محمد الكاظم مع قمة العلم ودخول المسألة في السياسة واختلاط الأمور فبدأت تظهر هذه المعتقدات وهذه الادعاءات وهذه الأخلاق وشهد ذلك علي نفسه وشهد ذلك الأئمة أنفسهم وشهد ذلك أهل العلم كما قال أحمد يعني من قال أن علي أفضل من أبي بكر وعمر فقد سب المهاجرين والأنصار لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار اجتمعت كلمتهم على أن أبو بكر وعمر هم أفضل من علي وجل فمن قام بهذا فقد سبهم يعني طعن في عقلهم وطعن في شهادتهم وما شهد به لا شك أنه هو الحق لكن هذا يريد بس أمران يعني أريد أن نحن نبدأ نبدأ مع حضرتك لا بس هناك أمران يعني نريد أن نوقف معهما وقف تعيهما إن شاء الله لأن المنتاليك نبدأ وضع انت خلق حتى انت لم يبدأ مهم مش انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق حتى انت خلق ح اي احد من الشبهات انعكس على الاسلام. تمام. لا انا بس عشان المسألة انا اقول اي الشبهات. بس لو انت بقى لحد ما تتعلم يا رجل هذا الانضباط. فيما اثرتموه الان جزاكم الله خيرا عندنا نقطة ولاية علي بن ابي طالب وهل هو الاحق بها ام لا. ونقطة الحديث انت مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لنبي بعد. يعني انا اريد ان شاء الله تعالى حتى يفهم المشاهد فهما جيدا قضية ولاية واحقية علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخذها الشيعة من القرآن ومن السنة على حسب هواهم كما قلنا. فمن القرآن في سورة المائدة استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى أنعد إنما وليكم الله. نعم. ورسوله والذين آمنوا. أنا عندي والذين آمنوا هنا جاءت على العموم. نعم. فهم قالوا هذا عام أريد به خاص بدلالة ما بعده. نعم. بدلالة ما بعده. فقال والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم. فقال ان هذا او هذه الاوصاف تصدق على علي بن ابي طالب لانه حينما كان يصلي ودخل رجل يسال الناس في المسجد فعلي بن ابي طالب خلع خاتمه وهو يصلي واعطاه بهذا الشيء فصدق فيه الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. بالطبع هذا استدلال فاشل نهائيا لا يرتبط مع لغة القرآن وواقعيا. فلغويا لو كان الأمر كما قالوا لقال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون يؤتون الزكاة ولكنه قال الذين يقيمون الصلاة هذه عامة ويؤتون الزكاة هذه عامة وهم راكعون هذا وصف آخر فمن الناحية اللغوية وأنا لا أريد أن أدخل في هذه المداخل ولكن أنا قلتها سريعا. فمن الناحية اللغوية لا يستقيم لهم ما ذهبوا إليه. ومن الناحية الواقعية الرجل لا يمتدح على أنه يؤدي زكاته في الصلاة فالصلاة لها خشوع لو حدث هذا من علي لكان هذا متنافيا مع الخشوع في الصلاة وأنا لست مطالبا لو دخل سائل أن أعطيه الصلاة وإلا لصارت هذه سنة حسنة أنه إذا دخل سائل من المسجد أتصدق وأزكي عليه وأنا أصلي هذه مذممة وليست نعم يقولون أن حينما تعالى الرجل ما تطبق عليه أحد أجيبك أراد أن يعجيبك. علي بن أبي طالب كان ممن يخرجون زكاة أموالهم ده ثابت في كل الروايات أنهم يعني فاطمة ما كانت تجد خادما وأن هذا فعل بها ما فعل من أنها كانت تدير الرحى وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة وعليهما حلس غطاء خلاص كان إذا غطى رأسيهما بدت قدماهما وإذا غطى قدميهما بدا رأسهما. هذا البيت بهذه الصورة هذا هو أهل للزكاة حتى يؤدي زكاة هنا بمعنى الطريبة أم بمعنى الصلاة تمام صرفوها لأن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بمعنى الطريبة ما ليس بمعنى الزكاة الفريضة ولا أقول وهل أنا مطالب بأني أتصدق وأن أصدق ولكن ما أصدق لما أقول المسجد يعني أمثل أن الإمام علي والسيدة الطاهرة فاطمة ما كانوا يتصدقون وكان له خاتم والله عليم يطبقون عن حالي بن أبي طالب لو كان يملك خاتما يعني ما ثبت عنه في السنة ولا في تاريخه ولا في حياته أنه كان يملك خاتما. علي بن أبي طالب ما كان يملك إلا الثوب الذي يلبسه رضي الله تعالى عنه. وأنا أريد أن أقول لك لما نقول ما نقول كرم الله وجهه لأن هذه مما يعني خصه الشيعة بها وإنما يقال أرادوا أن يميزوه عن سائر الصحابة وإنما نحن نقول كما قال الله عنه عن سائر الصحابة وأنهم شرف لهم رضي الله عنهم أجمعين ورضي الله عن علي وعن الصحابة أجمعين. فهذه القضية ولا نجد لها سلاما صحيحا ولذلك حتى ولمن هنا نتكلم فيها هم لا يحتكمون إلا إلى أساليبهم ولذلك كل اسناد سناتي به وكل روايه سناتي بها يضعونها خلف ظهوري وتحت الاقدام لانهم لا ياخذون الا بعالم عن انفسهم. هل انت روايه اخرى بحديث الاخر اللهم موالي من والاه وعاد من هذا؟ ولا اريد ان اتمم الفائده هذا استدلالهم ويستدلون بالسنه هذا الحديث الذي ذكرتموه. طيب الحديث كان لها وانا دائما اقول لما تكلمنا في علم التفسير قلنا ان الايات القرانيه لا تفهم الا باسباب نزولها الا اذا كان لها اسباب نزول. كذلك الاحاديث النبويه لا تفهم الا اذا نظرنا هل كان للحديث سبب ورود او ليس له سبب ورود. النبي صلى الله عليه وسلم لما ياتي ويستقي عليا ويستقيه في المدينه ولا يخرجه للجهاد علي بن ابي طالب يحزن لهذا فاراد ان يسكن له نفسه وأراد أن يسري عنه فقال له هذه المقولة التي قلناها الآن. لو اتخذنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف على المدينة في هذه الغزوة أنه بذلك يستحق الخلافة فالنبي قد استخلف قبله واستخلف بعده. نعم. فهل كل هؤلاء يستحقون الخلافة؟ نعم. هذه واحدة. نعم. الثانية هذا الاحتجاج الخطير الذي حدث في وفاة أبي بكر وما استطاع ما كان في استطاع سيدنا علي ان يرد عليه وسيدنا علي كان يعني من اقرا الناس استدلالا خاصه بالقران الكريم فلو كان له حق لما تركه ولا استدل به. ولكن ما حدث لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تعالى اولا لننظر في حادثه وفاته ولي مساله يعني اتمنى ان يعلمها كل المشاهدون. لما النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 أيام مريضا نعم خلاص وجاء يوم واشتد به المرض وكان كمان حديث البخاري وكان الوقت وقت صلاة العشاء نعم فأم المؤمنين عائشة كما جاء في البخاري تقول فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب لينوق يقوم فخر مغشيا عليك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تقول فلما أفاق قال أصلنا الناس قيل لا أولى وهم ينتظرونك قال أحدهم لي المخضب ويوضع فيه الماء لغرض الاغتسال زي ما فيه الطشت للفنان أو ما إلى فاغتسل ثم ذهب لينوق فخر مغشيا عليه فلما أفاق قال أصلنا الناس قال لا وقد احتشد المسجد بالناس فذهب لينوق فخر مغشيا عليه فلما افاق كتبيه وادرك انه لم يتيسر له قيام الصلاه ماذا قال؟ قال مروا ابا بكر قد يصلي بالناس. نعم. هنا تحدث المراجعه من ام المؤمنين عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم ورحبوا في اصرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اريد ان الناس تضع هذا الكلام تحت نعم عشرات من الخطوط. نعم. ام المؤمنين عائشه تقول يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف اسيف يغلب نحيبه على صوت يعني كان حينما يقرا القران فيبكي فيغلب النحيب على الصوت تقول فيفتتن الناس اذا هي تريد اماما غير امين امين المسلمين حتى يؤدي الصلاه ولا يفتتن الناس فإنه النبي صار مروا ابا بكر وقل اقبل لهذا الكلام فليصلي بالناس تقول ترجع تريد لأم المناقشة الكلام مرة أخرى إن أبا بكر رجل أسيف نعم وإذا صلى فيقول الثالث نمر الثالث قال كلمة قال إن كنا صواحب يوسف نعم مروا أبا بكر فليصلي بالناس ومر صواحب يوسف نسوة المدينة وامرأة العزيز وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بهذا أن طبيعة النساء واحدة لا تتغير وهي أنهن في غالب الأحوال يظهرن خلاف ما يبطن فأم المؤمنين عائشة أظهرت حرصها على الصلاة حتى لا يفتتن الناس وأطلب غير هذا ولذلك هي نفسها تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أخشى أن يصلي أبو بكر بالناس فأمرت النبي صلى الله عليه وسلم فتشاءم الناس من أبي بكر إذا أظهرت خلاف ما أطلب فما فعلت امرأة العزيز أظهرت خلاف ما أطلب فأحضرت النسوة أنها تدعو النسوة لكنها أرادت بهن أمرا آخر وجاء النسوة أيضا وقد أظهرن أنهن يعني يلبين الدعوة ويبدين لها الحب وهن في الحقيقة كنا يريدن أن يرى أن يرين هذا الغلام التي وهذا الشاب الذي كانت تراوده عن نفسه. اسمع أنا أريد أن أنقبالا لهذا الكلام إذا النبي أصاب ان يصلي ابو بكر بالناس مع انه اسيف. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الخلاف، من الذي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر كلمة، قال ابو بكر. ولماذا ابو بكر؟ ولماذا ابو بكر؟ لان ظن ان مقروف حق عليه ان النبي قد استخلفه، فالنبي كما قلت قد استخلف قبله واستخلف بعده من اجل كل هؤلاء. ان كان الاستخلاف بهذه الصوره يجعله احق بالخلافه من اجل كل هؤلاء، ولكن المساله لها وجهه نظر اخرى. فلما قاله عمر قال ابو بكر، لماذا ابو بكر؟ ولما حدث اجتماع للانصار وكذا وكذا، لماذا ابو بكر؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضاه لدينكم افلا ترتضونه لدنياكم. يعني اصحاب عند موته ان يرم ابو بكر، فهذه كانت الماحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد له ان يكون خليفه للمسلمين. ومن هنا اقول ان هذا الاحتياج الذي احتج به عمر ما لعل له معارض، وكل الصحابه من الموجودين يعني ما في مفاهيم الشيعه، كل الصحابة من الصحابة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم الشيعة، وما قالوا أين حقك علي وعلي، ولا يستدلون على موقف هذا بآية من كتاب الله عز وجل. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة في غدير خم، واللي هو الحديث أنت مني بمنزلة أبو موسى، ويقولون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فهم يتهمون الصحابة أنهم انقلبوا على أعقابهم يوم أن امتنعوا أن يستخلفوا عليا. ما الرد على ذلك؟ الرد بسيط وسريع، أين ورد هذا الامتناع؟ هم أخروا أعلي ما قدموا أبو بكر، وهذا من قبل الشيعة. أسأل سؤال، الامتناع أنك تقول فلان أحق وأنا أمتنع، هل خرج من قال علي أحق فامتنع هؤلاء؟ وقد يكون الامتناع أن تعلم الحق وتؤخر أنت بدون ما يعني أن تعلم أحقية فلان بالخلافة. السؤال هذا ما قلته لك، هذا ما قلته لك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فهل اجتمع كل الصحابة على هذه الضلالة؟ ولم يجتمع على هذه الضلالة، أين كان موقف عليه؟ كل الصحابة يعلمون حقية علي، هذا كلام العقول لا يكتب على ضلال، فهل اجتمعوا جميعا على هذه الضلالة وهم يعلمون أن عليا أحق بالخلافة ثم يقدمون أبا بكر، فيعني هذا أنهم جميعا قد اجتمعوا على ضلالة؟ من يقول هذا؟ هذا لا أقول ليس طعنا في الصحابة فقط، وإنما هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنهم لا يجتمعون على ضلالة. فهذه قضية خطيرة جدا، وهذه من كذبهم، وهذا ما سوف نبينه في في في في في مخالفات الشيعة وتأويلهم الفاسد للقرآن. جزاك الله خيرا منك الفاضل. خلاص الدكتور ياسين، الشيعة هم ما زال شغالا عليا على الخصوص، وقالوا بإمامته نصا ووصية إما جليا أو خفيا، واعتقد أن الإمامة لا تخرج عن أولاده، وإن خرجت فبظلم من غيره أو بتقوى منهم مع غيره. تمام. من أول من نادى بهذا بهذه الفرقة، من أول من نادى بهذا المبدأ، من أول من زعم حب علي وغنى فيه؟ يعني أقرب لك الليالي القول عبد الله بن سبا، على الأسطورة الحقيقة. الحمد لله رب العالمين، بل أكد المحققون من أهل العلم أن عبد الله بن سبا اليهودي حقيقة واقعة، وكان من اليمن ثم هاجر إلى الحجاز ثم إلى البصرة ثم إلى الكوفة، وكان يهوديا وكان يهوديا. وإلى الآن حتى يسمى اليهودي، لأن من شأن اليهود في كل زمان ومكان، ومن شأن أعداء الإسلام عامة في كل زمان ومكان، أنهم يستغلون الفرص بالطعن في هذا الدين والنمو، فهو عدوهم، وهذا شأن الأعداء. بداية أمر الشيعة كان أمر عاطفي فعلا، وكان هناك بعض من يتشيعون لسيدنا علي، يحبون سيدنا علي ويولون سيدنا علي فعلا، اختلف اهل العلم يعني على بدايته الحقيقيه، لكن يعني الواضح انه بعد مقتل عثمان ظهرت هذه الفرقه الذين يحبون علي بن ابي طالب. مع تمام الاحداث اللي ظهر بعد مقتل باذنك دكتور اسد جزاك الله خيرا، لابد ان نقول ان وضع نفرة الشيعة فعلا هو عبد الله بن سبأ لا خلاف فيها حتى فهم الناس انه كان يهوديا واسلم في خلافة عثمان واسلم نفاقا بالطبع وليس اسلاما حقيقيا، واراد ان يضرب الدولة الاسلامية في يعني عضويها، فما حالك انه فعلا بدا يتنقل في هذه البلدان. وله ولا اقول من اراد الاستجابه عند ابن عساكر في تاريخه اعد له ترجمه ذكر فيها هذا، وابن جرير الطبري في تاريخه ذكر هذا انه بدا يتنقل في هذه البلدان وبدا يضع هذه البذره وهي الفتنه المعنيه حق بالخلاف، لانه كان من منهجه الطعن في الائمه وتقليد الناس على الائمه، وكان له هدف في هذا انه يحدث ضرب في الدوله الاسلاميه، وقد فعل وقد فعل، حتى هو كان السبب في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. لانه هل كان هو سببا في ظهور الخوارج وكان سببا في ظهور الشيعة؟ نعم، مقتله الحقيقي الطعن في الاسلام، هو خرج فهو خرج وبدا يقول، وكان طبعا تعلمون ان اليهود كانوا على علم وعندهم يعني اقول بهاء في الكلام وما الى هذا، فبنفاق هذا لما خرج ووصل الى واستقر حتى جاء انه نزل مصر وبدا ينشر فتنته في مصر، فان حدث انه قال كلمه وهي التي اصل بها للشيعه وهي كلمه رجعه الامام لا يرجع وسيدنا علي لا يرجع. فقال اني وهو بدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني انتم تقولون ان عيسى سيرجع ويعود، وهذه مساله عندها مقطوعه عندنا سيرجع ويعود، فالنبي امن بهذا واستدل بقول الله سبحانه وتعالى ان الذي فرض عليك القران لا يرجع الى معاد، فقال مش معاد هذا عيد ويرجع في الدنيا كما سيرجع عيسى. وبعدين بدا يقول ان كل نبي كانوا الف نبي ولكل نبي وصي، ووصي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلها الى من هذا جاءت الكارثه. نعم، هو جاءت الكارثه. نعم، عندكم موقف اتفاق للمسيحيين. ثم نعود للمشاهدين بعد ان شاء الله، يا المشاهدون فلتبقوا معنا، ثم نعود اليكم بعد فاصل يسير، فابقوا معنا. رحمه الله تعالى وبركاته، هذه عوده كريمه اليكم ايها المشاهدون الاحباب في كل مكان. معنا تكمله للدكتور ياسر مرزوق. تفضل يا اخي الصادق، كان لك وقفه مع الربط بين الحمد لله والشيعة. تفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين. يعني قلنا ان ظهور الشيعة كان على يد هذا اليهودي عبد الله بن سبأ كما تفضل شيخنا انه اسلم في عهد عثمان رضي الله عنه. هذا الرجل اوحى لبعض الناس بحب علي رضي الله عنه، وهذا الحب امر محمود وامر فطري، لكنه رتب هذا الترتيب ليصل من ورائه بعد ذلك الى ضرب الامه الاسلاميه. هذا العاطف فعلا كانت موجوده عند بعض الناس الذين شيعوا عليا رضي الله عنه واحبوه. ولما تغلت الكوارث على ال البيت من يعني موقعه صفين، ثم مقتل علي رضي الله عنه، ثم مقتل الحسين، وفي هذه الاثناء أصبح الناس مهيئون لدخول مثل هذا الرجل اليهودي، الناس أقصد شيعة علي رضي الله عنه مهيئون. فلما دخل هذا الرجل في هذه الآونة بدأ يؤصل لهم أصوله كما تفضل شيخنا وذكر، فكانت في الأول مسألة عاطفة، ثم أصبحت بعد ذلك مسألة عقيدة وأصول مثل الرجعة ومثل الإمامة والتقية وغير ذلك من هذه الأمور. فمن وراء هذا الكلام أقول نداء لكل من يحب الله ورسوله، لا تجعلوا العواطف تحكمكم، فليحكمنا شرع الله تبارك وتعالى المتمثل في الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، حتى لا ننزلق في هذا المنظر بدعوة حب آل البيت أو بدعوة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نحسن جزاك الله خيرا. قبيلة الشيخ حسن الخطاب انقسمت الشيعة قسمين، القسم الاول غلاة والقسم الثاني اللي هم العاديين. كما علم عليهم فيهم هؤلاء كانوا يسبون أبا بكر وعمر. الغلاء منهم كانوا يسبون أبا بكر وعمر ويكفرونهما. يعني نريد من فضيلتكم وقفة مع القسمين الغلاة والعاديين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي يهلك فيك اثنان محب الغالي ومبغض القالي. ما هي ضرابة الحب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينحرف الإنسان المسلم فيخرج من أهل السنة والجماعة إلى أي فرقة ضلة؟ بسم الله الحمد لله. واستكمالا بس لكلام كثيرا فاضل طول ياسر دكتور ياسر ويعني دكتور أخضر من شيخين دكتور عبد الله فضل. حفظه الله. طبعا هو كلام عبد الله بسبب يعني لما تكلم كما قال شيخنا الحبيب أنه تكلم أولا بالرجعة فقال إن إذا كان عيسى بن مريم يرجع فمحمد صلى الله عليه وسلم أولى منه بالرجعة فهو راجع، ثم تكلم في رجعة الأئمة جميعا، ثم قال إن لكل نبي وصي وكما كان يوشع بن نون وصيا لموسى فإن عليا هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم هو أحق بالخلافة من أي شخص آخر. كان هذا بعد قلت أبو بكر الصديق وبيعمل وبن أقتل عمر وبن عمر ما فقال على من الآن أن من تزع الخلافة نوبة من يقيها معني فهو أحق بالخلافة فأنشأ الفتنة منذ ذلك الوقت. حتى رأى إلى يومنا هذا يقدس ولا أبا مهيلة المجلسي ولا أبا ريح الدوم وقال يسمونه الدعم شجاع الدين. إلى يومنا هذا له ضريح الدوم ويقدس ولا ويقدرانه لأنه قتل عمر رضي الله عنه. هذا من باب بغضهم الشديد لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى إن له ما دعاء في صلاة الأربعاء تبعه بعض غباتهم لو سمعنا أبا بكر وعمر بالجبت والطاغوت. نعم. لأنه هكذا يسمى لهم حتى في تفسير القرآن كما تعلمنا هذا من شيخنا ما يقول ذلك، وهو ما يقول أيضا في تفسير القرآن الكريم لكن الله حبب إليكم الإيمان وزرع في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالإيمان هو عليا في زعمهم، الكفر والفسوق والعصيان في زعمهم أبا بكر وعمر وعثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في فيكم. يعني انت عارف عقلي تبقيتين شك يا ربي، لأن دي رياضة حضرتك لا تتصورها. أولادنا نحن بس تتطاول عليه، يعني شاب صلاحتك صلاحتك تخت بسرعة كبيرة تاني يعتبرني ان انا عمود موت جهنانيا عشان انا بطريق المهدي المهدي بتاعه ده. لا حول ولا قوة الا بالله. انت رأني ايه؟ انا نفسك انت بقيت 70 سنة خلاص. أنا ما فيك لحد يعني. ما مش وصلنا. بتاني أنا مش وصلنا. حد ثلاث مرات. ما أخذت الإصابة. يعني من أيام مقتنعة واقتناع بقى أرجوك بقى حضرتك فهي ما فيش حاجة الصلاة في التجارب كده يقبوها دي تفيدك نوع. نسأل الله سبحانه وتعالى العالم إن شاء الله على توصيل الحق إلى عباده. جزاك الله خيرا يا أمي. جزاك الله خيرا. وهذا أيضا كما تقول أم الفضلة نتيجة عقيدة الرجعة عند الشيعة، يقولون أن الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل إلى سرداب سمراء في أظن في سنة 300 هجرية أو 300 وحاجة هجرية وسوف يرجع يوما ما، يقول الأمة والمهدي المنتظر. هذا كلام طبعا كلام باطل، يعني يدخل السرداب ويعيش فيه إلى يومنا هذا يعني كلام ما أنزل الله به سلطان، لكن المقصود أنهم طبعا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم يسبهم جميعا إما بدعة إما بدعة صحابية، يعني أنا بدعة إما بدعة من الصحابة هم الذين مثلا قاتلنا مع سيدنا علي في أيام الفتن أو تنحوا عن الفتنة ولم يقاتلوا فيها بعضهم، يعني عدد قليل جدا وبدا يصنع بعد واحدة. أما بقية الصحابة عندهم فقد كفروا وارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ويحتجون بقول النبي عليه الصلاة والسلام بترجيه بعد كفارا يضران بعضكم رقاب بعض، فاحتجوا بهذا القول على أن النبي كان يعلم أنهم سوف يرتدون وسوف يكفرون. طبعا هذا الكلام كما قال الأستاذ الفاضل فيه طعن على النبي صلى الله عليه وسلم بل طعن على الله عز وجل، لأن الله تعالى مدحهم في القرآن الكريم والسابقون الأولون والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضي عنه. نعم. فهل كان الله عز وجل يعلم بحالهم لما أعلن أنه يرضى عنهم جميعا؟ يعني هذا ظاهر باطن الله عز وجل. لكن هم لهم توقف في هذا، يقولون ما ورد بعض الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها إن جاءكم فاسق بنبأ، والفاسق هذا كان رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه فهو معدود من جملة الصحابة، ورغم ذلك سماه الله فاسقا. نعم، هم يحتجون بهذه الآيات، هذه الآية يعني ليست حكما عاما على جميع الصحابة، ليست حكما عاما على جميع الصحابة وغير الصحابي، يعني حتى لو قيل فيه ذلك فليس الفسق معناه أنه كفر وارتد وخرج من ملة الإسلام. يعني هذا الكلام لا يعني ذلك، وطبعا سيكون الله سبحانه وتعالى يقول إن جاءكم فاسق، وهذا الفاسق القرآن من أقول إن شاء الله تعالى أقول أمرا ألا وهو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليسوا ملائكة، وكان الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم هذا لا يدفع عنهم الخطأ، حتى وان كان في وحتى في علي رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة اجمعين هذا لا يدفع عنهم الخطأ. الخطأ فيهم وارد، فان زنى من الصحابة من زنى كمعز الاسلمي والغامدي، وان زنى في الصحابة من غل وسرق، وان زنى. وانا قلت هذا الكلام من قبل. نعم. ان الخطأ فيهم وارد، وهذا لا ينفي المدح عنهم. نعم. لان كما قلت هو يخطئ، ولكنه سرعان ما يرجع، هو يخطئ سرعان ما تلومه نفسه وهكذا. نعم. فالخطأ فيهم وارد، يعني حتى علي بن ابي طالب لما حدث ما حدث في موقعة الجمل ورأى من مات من الصحابة كف، صحابة كف ماتوا منها هنا ومنها هنا ودماء قد أريقت، فقال يا ليتني مت قبل هذا بعشرين عاما، وأخذ يلوم نفسه على هذا. هذا لا يسقط من قدره رضي الله تعالى عنه على الصحابة أجمعين. وأنا ما أود أن أقوله إن لو خرج واحد من الصحابة وفسق أو شرب خمر كما فعل بعض الصحابة أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، هذا لا يتخذ مدخلا في الطعن في جملة الصحابة وحتى في هذا الصحابي نفسه. لأن الخطأ وارد فينا جميعا. الثانية القرآن ما فسق على بطل وما فسق عمر وما فسق عثمان. يعني أنا سألت واقعة لما جاءوا لأبي حنيفة وحدثوه عن رافضي، والرافضي ده اسم من أسماء الشيعة سنتحدث عنه، وقال هناك رافضي يقول إن عثمان زنديق، وأذكر شيئا أقوله لهذه الأمة الفضيلة التي اتصلت بنا. نعم. إن إحنا في مصر بدأ هناك مد للمذهب الشيعي للأسف الشديد، وكان منذ سنوات، يعني أذكر في التسعينيات من سنة 97 و98 وما شابه ذلك، أحياء دخلت الشيعة. كان لا أذكر على مذكر وقعة عين. أنا أذكر تنوح لأني وقعة عين، وأنا أذكر أنهم أحضروا لي شريطا. نعم. الرجل وأنا أذكره بالاسم وكان يسمى حسن شحاتة، وكان بيخطب، مش بتاع الكوره يعني شايف، وكان بيخطب في مسجد هذا المسجد تحت كوبري جماعه القراءه امام حديقه الحيوان، واحضنوا لي هذا الشريط لهذا الاخوي الماجن، وفوجئت بهذا الرجل على المنبر، وعلمت انه كان يحضر له الالاف وياتون له من كل صوب وحلب، يتهم ابا بكر بالخيانه، ويقول في حق عمر انه لويطي، ويقول ان الله اذل عثمان، فشوف حتى اسمه على حد تعبير يقول سموه عثمان، واحنا البوابين عندنا بنقولوش يقول عثمان. تمام. وقد احضرت هذا الشريط وقدمته به مذكره للجهات الامنيه، وتفضلوا مشغولين قبضوا على الرجل وعدت له قضيه وسجن وكذا. فهذا مد شيعي موجود، فلما جاءوا لابي حنيفه قالوا له هناك رجل يقول عن عثمان انه زنديق. وابو حنيفه كان من الذكاء والفراشه بمكان، فماذا فعل؟ شحن الرجل عنده اولاد كذا، فقال له عنده بنتان، زوج احداهما والثانيه مع صغير لم تتزوج بعد، وهو يتلمس مع الازواج. فذهب ابو حنيفه وطرق الباب على الرجل، والكل يعرف، والكل يعرف على حنيفة، وانت تعرف العراق فيها المد الشيعي. نعم. فسلم على ابي حنيفه ورحب به وادخله. فقال ابو حنيفه: سمعت ان لك بنتا تتلمس لها الخطاب، هذا حق؟ قال: نعم. قال: عندي لها زوج. فقال له اهل مرحبا، حدثني عنه. قال: هو رجل حيي كريم سخي قوام صوام، هذه القفص اسماء عثمان رضي الله عنه، صوام قوام. واخذ يعدد، فقال الرجل: وغني وهو من اكرم الناس. فقال: يا ابا حنيفه يكفيني هذا، قبلته. قال: لم اذكر لك عيبه. قال: وما عيبه؟ قال: انه زنديق. قال: يا ابا حنيفه، اترضى لي ان ازوج ابنتي لزنديق؟ قال: لما لا، وقد زوج النبي ابنتي لزنديق. حتى بتقول عنه زنديق، النبي زوج ابنتي يعني ابنتي، فلما تقبل هذا لنفسك. ففهم الرجل وقال: تبارك الله. فانا اقول الذي قال الله فيه ثاني اثنين اذ هما في الغار، وهو ابو بكر رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، وإياكم في أمتي محدثون ملهمون فإنه أمر. سبق الله في هذا وسبق رسول أم لا؟ وهذا الحقيقي الذي قال فيه إن الله يستحي منك يا عثمان، وقال فيه النبي ما قال وزوجه ابنتيه، هذه الشهادات من الله ومن رسوله، صدق أم كذب؟ هذا هو سؤالي. نعم. فلو قالوا صدقا فقد أقاموا الحجة على أنفسهم، ولو كانوا كذبا فقد كفروا بالله ورسوله. بل يختاروا لأنفسهم أي الأمرين؟ أي الأمرين؟ ده أنا عجبت والله، وأنا بقرأ لبعض الشيعة وهم يتكلمون عن مبدأ التقية، أنك تنذر خلاف ما تبطن يعني حتى تتقي وتقي نفسك شر الناس، وسوف نتحدث عن هذا المبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك. كنت احمد عبد الله في مرحبا في شيخ خيثر والضيف خيث. شيخ عبد الله شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله بيتكلم على الشيعة في بداية الصلاة. احنا عايزين نناقش الشيعة في الوقت الحالي وتفرهم علينا في الوقت الحالي. يعني مشكور انه بيتكلم عن اصل الشيعة في البداية وكيفية استخدامهم لفرقتين وعبد الله بن سبا، وهل تأثير عبد الله بن سبا مازال موجود الآن؟ وأنا قاعد أتكلم انقسام الشيعة لفرقتين للإمامية والزيدية. أختارهم الإمامية، الزيدية تكاد تكون الفرقة المعتزلة. الإمامية، هل الشيعة الحاليين الذين يتغفلون الأهل بين السنيين هل ينتمون إلى الإمامية ولا إلى الزيدية؟ لأن هو يعتبر الخطر الإمامية هؤلاء الذين قالوا بالعصمة وادعوا والتقية، وهؤلاء يعني ينتهون إليهم الشيعة الحاليين الذين يتغفلون العلم الآن عن هم الزيدية وهم أقل خطرا. جزاكم الله خيرا. ليست هذه الحلقة هي نهاية الكلام في عن الشيعة، إنما هي بداية أمرنا مع الشيعة، وستفتح الحلقات بعد ذلك إن كانت الأمر بقية، وسيستمع إن شاء الله الجمهور لما تفضلت به. فأكمل الجزئية البسيطة، لما قالوا لبعض الشيعة لما قيل له وسمعوه قد يسب عثمان، فقال له هذه المقولة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنتيه لعثمان، بل قال: لو كان عندنا الثالثة لزوجناها لك. قال كلمة غريبة جدا، قال: فعل رسول الله هذا تقياتا. طب كل بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيزوج ابنتيه لعثمان تقياتا، يتقي ماذا وماذا كان يخاف على نفسه من عثمان؟ كلام خطير جدا. ولذلك أنا أقول للأخ السائل جزاه الله خيرا، نحن الآن ما زلنا خارج الإطار يعني نلقي الضوء على الشيعة، ولكننا ينبغي أن ندخل في مبادئ الشيعة اللي هي من خلال بقى الأصول السبعة التي قلناها، اللي هي: هل الشيعة يعني دخلوا في هذه الأصول السبعة التي أصلها إبليس، ومن أي باب دخلوا وأصلوا مبادئهم. وهل فعلا الشيعة الذين يقولون الآن يرتبطون أي طائفية من فرق الشيعة؟ سؤال قلنا ضمن هذه الرؤية بداية إيه؟ سؤال بداية الحلقة القادمة إن شاء الله. تذكرون في ذلك الطرفة كان حدثت مناظرة بين أهل السنة والشيعة عن أي الفرقتين أقدم، أي الفرقتين عاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الشيعة أهل السنة والجماعة استعدوا لذلك، والشيعة استعدوا لذلك، وتعاهدا سويا على مكان يجتمع الجميع فيه. فأما الشيعة فذهبوا في الوقت المناسب تماما وحضروا الجميع، وأما أهل السنة فلم يذهب منهم إلا واحد وذهب متأخرا. فدخلت شعر قالوا يعني خلاص احنا ينتظرهم رفض انهم يأتوا للمناظرة. المهم جاء هذا الرجل هو من اهل السنة والجماعة حاسة القدمين يحمل حذاءه تحت ذرعه، فسأل انت الذي اتيت عهدك للمناظرة؟ قال خذ المعجب لك، لماذا اتيت حاسيا وانت تحمل نعلك تحت ابطك؟ قال لي أن الشيعة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرقون أحذية أهل السنة والجماعة. فقالوا جميعا لم يكن على عهد رسول الله الشيعة، بل كان على عهد رسول الله أهل السنة والجماعة. أنا أختم بهذه الطرفة وأنا سعيد بلقائكم أيها السادة. طبعا نحن أعطونا وقت نحن نناقش في أمر تاني إن شاء الله نحن نتبقى معينة. عقيدة قامت على السب والبدايات غير مقبولة عقلا. ويقول الذين يسبون أصحاب النبي جميعا ويستهينونهم بكفر ما هم إلا قلة قليلة من الصحابة. هل قامت هذه الشريعة الغراء على أساس هذه القلة القليلة؟ والصحابة الأعظم من أصحاب النبي الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وارتدوا على عقابهم وطلبوا على عقابهم كما تأمرهم بالشيعة، إنهم يقولون يا أيها المدعي حب الوصي ولم تسمح بسب أبي بكر ولا عمر كذبت والله في دعوى محبتي تبت يداك فتطلع في غد سقرا. هل هذه العقيدة تقبل دكتور يوسف؟ نعم. أنا قبل أن يبدأ شيخنا التعليق أقول يعني كيف طلعتكم قلوبهم وقلوبهم أن يسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تربى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بشر منهم بالجنة، وقد بشرهم القرآن بالجنة لمن حضر يعني بدرا والعقبة وغيرها، فكيف طاعتهم وقلوبهم أن يفعلوا مثل هذه الأمور؟ وكيف يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم في النهاية يقولون نحن على حق؟ يعني كان هذا أبسط دليل، وأن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم صحابة بالجنة ثم يأتونهم بعد ذلك يسبونهم، بل والقرآن نفسه يمدحهم ثم يأتون هذا ويسبونهم. فلو كان عندهم مسحة عقل ما فعلوا هذا الكلام. يعني بعيدا عن النصوص القرآنية أو الحديث النبوية بطريقة عقلية هذا أمر مرفوض. يعني هل تشاركونني هذا الرأي أم لا شك هم يعني هم لو أقروا بأن الصحابة كلهم يستحقون السب ويستحقون الشد فكيف يقرون النبي بالرسالة وهو الذي اختارهم أو اختارهم الله عز وجل لصحبته؟ من باب أولى أن ينفوا رسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا قد نفوا الصحبة لهؤلاء وزعموا أنهم جميعا ارتدوا وكفروا وأنهم يستحقون السباب وأنهم أهل فسق وأهل كذا وأهل كذا، فمن باب أولى أن ألا يقر بالرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة وعشرين عاما ولم يؤثر إلا في قلة قليلة والصحابة الأعظم كفر، وبالتالي لا يبشر في نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كارثة. والكارثة دي ينبغي أن نتحدث عنها. تلك الكارثة تتمثل في أمرين. الأمر الأول تأويل القرآن تأويلا فاسدا. يعني نحن نتكلم ان في ايات القران كتبت الصحابه، هم لا يقرون ما اقول بالايات، لا الايات موجوده عندهم ولكنهم يفهمونها فهما اخر. نعم. هذه كارثه. نعم. ويؤمنونها على هواهم. وتلك ايضا كارثة. ولذلك انا قلت لك ان الشيعة في تفسيرهم للقرآن الكريم اذا نظرت الى تفسير الشيعة القرآن الكريم تدرك ان القرآن ما نزل الا في مدح علي وفاطمة وآل بيت علي وفي سب من سواه. الثانية انهم لا يقبلون الاحاديث التي نتحدث عنها وفيها هم لا يأخذون. ولذلك انا اريد ان نتحدث بداية وهذا الذي أردت أن أقوله عن عقائد الشيعة حتى نفهم أنهم لما فعلوا هذا فعلوه من منطلق التأويل الفاسد للقرآن الكريم. ثانيا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم عكس ما نقول لأن النبي كان يسبهم. طيب من الروايات التي ثبتت في البخاري وغير البخاري ومسلم وغيره تمتنع هؤلاء هم لا يقبلون لا بخاري ولا مسلم ولا غير هذا لأنهم مبدأ أنهم لا يأخذون الدين إلا عن الذين ليتهم صدقوا على أنهم صدقوا. ذلك إلى كارثة. ولذلك أنا أريد أن نؤصل أولا مبادئهم ثم بعد هذا نرد على هذه المبادئ حتى في كثير من الأحيان حتى بالعقل المجرد أنها مبادئ تتنافى تماما مع العقل بل وفيها ما يبين أنهم فعلا من السفاهة بمكان. وهنا كما قلت ينبغي ان احنا في الحلقة القادمة ان ندخل بهذا الترتيب. استاذن فضيلتكم لموعد الاذان ايها المشاهدون الاعزاء فاصل يسير وسنعود اليكم باذن الله تعالى تبقوا معنا. وبركاته يا المشاهدون الاحباب ما زلنا معكم ونحن نتحدث عن هذه الفرقة التي انحرفت عن الطريق المستقيم فرقة الشيعة. دكتور عبد الله بدر اي الشبهات السبع التي اصلها ابليس تنعكس على هذه الفرقة؟ تفضل نشوفها. دون هذه الشبهات السبع تنعكس على الشيعة ولكن ناخذ منها بداية. انا قلت لك ان من الشبهات التي حدثت وانطرى عليها كلام ابليس قلت لك ان يعني شبه الله بخلقه في انه عنده قصور علم وجهل انه جهل ان ادم مخلوق من تراب وان ابليس مخلوق من نار وان النار افضل من الطين واخطا في هذا الحق. هذا مبدا عند الشيعه. فعند الشيعه مبدا اول مبادئهم وهي عقيده البداء. البداء وعندهم من لم يؤمن بالبداء فلا ايمان له. هكذا يقول الكليني وهو يؤصل في كتابه الكافي للشيعة. فيقول من لم يؤمن بالبداء فلا إيمان له ومن لم يعبد الله سبحانه وتعالى بعقيدة البداء فلا إيمان له. ما معنى البداء؟ البداء معنى أن الله سبحانه وتعالى يقرر أمرا ثم يبدو له خطأ هذا الأمر يستمر على نفسه ويصحح هذا الأمر. فعندهم هذه العقيدة ينبغي أن يؤمن بها الشيعي ولا يكمل إيمان ولا إيمان له إلا بهذه العقيدة. فهي نفس ما قاله إبليس كأنه يقول لي سبحانه وتعالى قد أخطأت لما أمرتني أن أسجد لآدم وأنا خير منه. وأنا أخبرون أن بعض الأئمة جعلها مخرجا له في أن الأئمة إذا دعوا وصرف القدر دعاءهم خيرا ونعمة وإن خالف القدر دعاءهم ولم يستجب لدعائهم قالوا ألم نقل لكم أنه بدا لله عز وجل. نعم فأقول إني يعني مما جاء في هذه في عقيدة أو في شبه إبليس إثبات الخطأ والجهل لله سبحانه وتعالى عندهم هذا في بعض كتبهم قالوها صراحة قالوها صراحة عليك أن تؤمن بالله على جهل فيه يعني تبقى عارف ان فيه تعالى الله من ذلك علوما كبيرا وكذا من ولا سمحهم الله فيما قالوا. هذا موجود في كتبهم وسوف نؤصل هذا. هذا التأويل الفاسد كما قلنا فيما جاء عن ابليس التأويل الفاسد وهذا وارد انهم يؤولون النصوص تأويلا فاسدا اتباع الهوى. هذا وارد عندهم. فقضية التأويل الفاسد انا سأتحدث انا وهي تأويل القرآن الكريم بقضية بقى الرجعة وان الذي فرض عليك قال كل هذا قليلا معه وهكذا تأويلهم الفاسد لهذه الآيات والقول بالرجعة وما إلى هذا. فمن لا شك في الناظر في هذه الشبه سيجد أن جل هذه الشبه هي مغلقة للأسف الشديد من الله خيرا. قلت الشيخ حسان في رجالة سريعة ماذا تقول للشيعة؟ يعني في رجالة سريعة دائما ما ننصح بمخالفينا أو أهل الأهواء أو ننصح المنحرفين عن سبيل الله عز وجل أن نقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى ونحو أهواءكم جانبا نستمعوا إلى الحق في القرآن والسنة عسى الله عز وجل أن يفتح بيننا وبينكم بالحق وأن يفتح قلوبكم وأن يهديكم سواء السبيل بغير الهوى وبغير اتباع الهوى. أما لو ظلمتم على اتباع الهوى فالهوى كما قال الشاعر إن الهوان ولا الهوى كل بسمده فإذا أنيت فقد لقيت هوانا. جزاك الله خيرا. دكتور ياسر نفس السؤال أعرضه على فضيلتكم، ماذا أنت قائل لأهل الشيعة؟ يعني أهل الشيعة خاصة بمناسبة هذه الحلقة وأهل الأهواء عامة أقول لهم إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوا الله ورسوله. نعم. وأما فقد انحرفتم عن الصراط المستقيم. أيها المشاهدون الأعزاء، رأينا أنه من واجبنا أن نقدم موعظة خالصة لوجه الله الكريم لإخواننا في المشارق والمغارب، عسى أن تجد قلوبا متيقظة وأذانا صاغية، ونرجع بعدها جميعا إلى الحق الذي يرتضيه ربنا سبحانه وتعالى. ننتج أن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فقد أظهرنا ما لنا إلى علمنا أنه هو الدين الحق، وإن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للذين شاركونا، السادة أصحاب الفضيلة الدكتور عبد الله بدر، فضيلة الشيخ حسام خطاب، فضيلة الدكتور ياسر مرزوق، جزاكم الله خيرا وجعل الله ما قلته في موازين حسناتكم، وأتمنى أن ألقاكم حلقة بعد أخرى إن كان في الأمر بقية إن شاء الله. أنا مشاهدون الأعزاء أتمنى أن ألقاكم دينا على الخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.